الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكل بئر ينتفع بها المسلمون أو عين نابعة فليس لأحد احتجارها، لأنها بمنزلة المعادن الظاهرة. هذا الفصل فيما لا يجوز للمرء أن يحتجر شيئا لنفسه بينما هو عام لجميع المسلمين. فيقول رحمه الله: وكل بئر ينتفع بها المسلمون أو عين نابعة فليس لأحد احتجازها. بئر محفورة من قبل يريدها الناس، يسقون منها مواشيهم ويأخذون منها الماء، ما يسوء لأحد أن يأتي فيجددها مثلا ويحتجرها لنفسه، لأن هذه مجعولة لعموم المسلمين ينتفعون بها عموما، وإنما هو يرد مثل غيره ولا يحتجرها لنفسه، سواء كانت بئر أو عين، لأنها بمنزلة المعادن الظاهرة، مثل المعادن الظاهرة يعني مثل الملح ومثل الطين والجص والنورة والأشياء هذه التي لعموم المسلمين يحتاجونها، ما يجوز لأحد أن يحتجرها لنفسه، وإنما يأخذ منها كما يأخذ غيره. نعم. ومن حفر بئرا لغير قصد التملك، إما لينتفع بها المسلمون أو لينتفع بها مدة ثم يتركها ولم يملكها وكان أحق بها حتى يرحل عنها ثم تكون للمسلمين. هذا فيما إذا حفر بئرا لعموم المسلمين، ما قصد التملك، ما نقول هذه ملك لفلان، هذه حفرها وجعلها يستقي منها المسلمون، ما يتملكها بهذا، لأن نيته عدم التملك. الشيء الثاني، حفر بئرا ليسقي منها ماشيته أو ليعمل عليها مثلا مصنع طابوك أو لبن أو نحو ذلك من الأشياء، يعني حفرها لأجل أن يستخرج معها لينتفع به في وقت عنده عمارة، عنده مشروع عمائر ونحو ذلك، حفر بئرا في البرية أو في الموات لأجل هذا الهدف، إما لأجل عموم المسلمين قال يريدها المسلمون، إما لعموم المسلمين، أو حفرها من أجل أن يمون بها مشروع من مشاريعه. فنقول هذا ما يتملك بهذا الفعل، هذا ملك، هذا موات، فما يحتجزه، وإنما يحتجزه فترة عمله، فترة عمله هذه يكون أحق بها، لكن ما يملك بها، بخلاف ما إذا حفر بئرا ليزرع أو حفر بئرا ليغرس نخلا أو شجرا، فإنه يملك بها ما أحيا، لكن حفر بئرا لغرض لتموين مشروع، عنده طريق مثلا اللي يأخذون الطرق في البرية، يحفر بئر أو عدد من الآبار مثلا لأجل يسحب منها المال لهذا المشروع، بعد سنة أو سنتين أو عشر سنوات يأتي ويقول: لا، هذه بئري أنا أحييتها وهذه ملكي، نقول لا، هذه أنت أحييتها وأحضرتها لأجل هذا المشروع، فأنت أحق بها في وقت هذا المشروع، فإذا انتهى المشروع أصبحت لعموم المسلمين وليست لك وحدك. وهذا يتصور مثلا أن يحفر الإنسان مثلا المقاول عدد من الآبار 20 بئر 25 بئر على الطريق، ويمون يسحب منها الماء مثلا لمشاريع هذه سفلة الطرق وتعبيدها ونحو ذلك، ثم تركها بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، قامت قرى على الطريق هذا، يعني كان قبل موات، قام عليه طرق، يقول لا هذه آباري أنا حضرتها، هذه ملكي، هذه إحيائي، هذه لي، لا أحد يقربها. أنا أقول لا، هذه ليست لك، وإنما معروف أنك حضرتها واستخرجت معها لهذا المشروع، والمشروع انتهى، فأنت كأي واحد من عموم المسلمين. وهذه تحصل كثيرا، ولهذا فإن الفقه الإسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة يحتاجها المسلمون إلا وبين حكمها. ولذا قال رحمه الله آية، نعم، ومن حفر بئرا، ومن حفر بئرا لغير قصد التملك إما لينتفع بها المسلمون أو إما لينتفع بها المسلمون، يعني كأن تكون طريق ما فيه ماء، فأتى واحد من المسلمين وحفر بئر ووضع عليها العدة يسحب منها المسلمون الماء، ما يسوغ له بعد سنة أو 10 سنوات يأتي ويقول هذه ملكي؟ نقول لا، أنت حضرتها من أجل أن يشرب منها المسلمون وقد تم ذلك، فليست ملكك فأنت وغيرك سواء. نعم. أو لينتفع بها مدة ثم يتركها، أو لينتفع بها هو مدة معينة، مثلا إما عنده إبل، عنده ماشية ويريدها أن ترد على هذه البئر، أو عنده مشروع سفلة الطرق أو تعبيد طرق أو نحو ذلك ويحتاج إلى ماء، ثم بعد سنوات يأتي ويقول هذه آباري أنا اللي حضرتها قبل 10 سنوات، نقول لا، هذه ما هي للتملك، وإنما هذه أنت حضرتها للانتفاع وقد انتفعت بها، واليوم يدك ويد أي واحد من المسلمين سواء. نعم. لم يملكها وكان أحق بها حتى يرحل عنها، مدة عمله هو أحق بها ما دام ماشيته تريدها، ما دام يسحب منها ماء لهذا الطريق ونحو ذلك فهو أحق بها. نعم. ثم تكون للمسلمين. نعم. ومن حفر بئرا للتملك فلم يظهر ماؤها لم تملك به، لأنه ما تم إحياؤها وكان كالمتحجر الشارع في الإحياء. ومن حفر بئرا للتملك فلم يظهر ماؤها، هذه تحصل، يحفر البئر قصدها الزراعة والتملك والإحياء، لكنه صادف مشقة في وصول الماء، عجز أن يصل إلى الماء، تركها، هل يملكها بهذا الحفر وإن لم يصل إلى الماء؟ لا، ما يملكها. هل يسوغ لأحد أقوى منه فيحفرها ويستخرج الماء ويملكها الآخر؟ لا، لا هذا ولا هذا. ما حكمها إذن؟ يكون حكمها حكم التحجر، والمتحجر يدعوه الإمام أو نائبه الذي هو نائب الإمام، مثل البلديات أو الزراعة أو الأقسام المختصة بمثل هذا الشيء، يدعوه ويقول له كمل وإلا ارفع يدك سيكملها غيرك، فإن طلب مهلة كما تقدم فيعطى مهلة مناسبة، قال أنا أكمل لكن الحين ما أقدر، أعطون 5 سنين أكمل فيه، نقول لا، نعطيك شهر شهرين كمل، إن كملت وإلا يأخذها غيرك من المسلمين. هذا الذي عجز عن الإحياء ما يقال له ليس لك فيها شيء، ولا يقال له إنك تملكتها، وإنما وسط، يقال أنت أحق بها من غيرك إن قدرت على الإكمال، أكمل وتأخذها. يقول ما أستطيع الآن أكمل، أمهلوني، نعطيه مهلة مناسبة، يعني تناسب للتكميل لمثل هذا، شهر شهرين ونحو ذلك، إن كمل، وإلا يسمح لغيره بتملكها. نعم. فصل. وإن أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه لأنه لم يضيق على الناس به، لأنه الذي أخرجه، ولو كان في الموات أرض يمكن فيها إحداث معدن ظاهر كشط. يقول رحمه الله: وإن أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه. ما الفرق بين هذا وبين الفصل المتقدم؟ ما يجوز إحياء الأرض التي فيها معدن؟ نقول هناك فرق. هذا جاء إلى أرض موات ما فيها شيء، فحفر متر أو مترين فظهر له ملح حجري، أو ظهر له جص، أو ظهر له طين حر نافع، أو ظهر له رخام، أو ظهر له شيء يصلح استخراج الحديد منه، أو استخراج الذهب منه، أو استخراج الفضة منه، نقول ملكه. الفصل المتقدم جاء إلى أرض فيها معدن ظاهر وقال أريد أحييها وتحجرها وأحياها، هل يملكها؟ لا. جاء إلى مكان فيه ملح، سبخة فيها ملح، بنى عليها سور وقال هذه ملكتها بالسور أنا، نقول لا، هذا ملح معدن ظاهر يشترك فيه المسلمون عموما. الثاني ليس فيها شيء ظاهر، وإنما هذا عمل وحفر وخرج له هذا المعدن، ملح أو رخام أو جص أو نورة أو شيء من هذا، أو حديد أو ذهب أو فضة أو أي نوع من أنواع المعادن، ملكه. قال هنا: لأنه لم يضيق على المسلمين. هذاك ضيق على المسلمين فيما يستفيدون منه، شيء ظاهر مطاين للمسلمين يأخذون منها الطين، جاء واحد وأراد أن يسورها، يقول لا هذه ما تملك، هذه فيها شيء يستفيد منه عموم المسلمون، ما يتحجرها واحد. أرض ليس فيها شيء ولا ظهر فيها شيء، حفر وعمق الحفر فخرج له نوع يستفاد منه من أي أنواع، نقول ملكه، لأنه استخرجه، فهو ما ضيق على المسلمين وإنما نفع المسلمين. وإن أحيا أرضا، وإن أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه لأنه لم يضيق على الناس به، لأنه الذي أخرجه، ولو كان في الموات أرض يمكن فيها إحداث معدن ظاهر كشط البحر إذا حصل فيه ماؤه صار ملحا ملكه بالإحياء، لأنه توسيع على المسلمين لا تضييق. هذه صورة أخرى. ولو كان في الموات أرض يمكن فيها إحداث معدن ظاهر، أرض فضاء ما فيها شيء الآن مستخرج، جاء هذا الرجل وحلل التربة وظهر له أنها تصلح أن تكون ملح، وقيل له إذا سكرت ماء البحر عليها فترة فإنها خلال شهر أو 20 يوم ينقلب هذا الماء من البحر ملح، ويسمى هذا النوع من الملح ملح مائي، فيه نوع يسمى ملح مائي ونوع من الملح يسمى ملح حجري يعني من الحجر، لكن هذا أصله من الماء، فسكر ماء البحر عليها فصارت ملح وصار له قيمة، وصار الكيلو يباع بكذا من هذا الملح، وهذا ملح جيد. هل يأتيه شخص ويحل عليه وينزل عليه ويقول أنا وأنت سوى لأن هذا من الأشياء العامة من الأشياء التي لا تملك؟ لا، نقول لأن هذا عمل شيئا واستخرجه، بخلاف الصورة الأولى السمخة التي كان الناس يأخذون منها ملح باستمرار، فجاء أحد يريد إحياءها وتملكها، نقول لا، لكن هذا موات ما أحد يستفيد منه، وإنما هو أدخل عليه تحسينات وحجر الماء وجعله بنسبة معينة في الارتفاع، لأنه إن كان قليل ما نفع، وإن كان كثير مثلا ما تجمد، فجعله بنسبة معينة فتجمد وصار ملح يباع بالكيلو، فهل يملكه؟ نعم. يقول لأنه ما ضيق على المسلمين ما كانوا ينتفعون به، وإنما وسع عليهم، أوجد لهم شيء ينتفعون به بملحه، لأنه مثل المصنع، مثل لو أوجد مصنعا في مكان ما ما ضيق على المسلمين، وإنما يسر لهم هذا الأمر، لأنه توسيع على المسلمين وليس تضييق. فصل. ومن سبق إلى معدن ظاهر وهو الذي يوصل إليه إلى ما فيه من غير مؤنة كالماء غير مؤونة كالماء والملح والنفط، أو باطن لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والحديد، كان أحق به للخبر. فإن أقام بعد قضاء حاجته منع منه، لأنه يضيق على الناس بغير نفع، فأشبه الوقف في مشريعة ماء لا يستقى منها. ومن سبق إلى معدن ظاهر وهو الذي يوصل إليه إلى ما فيه من غير مؤونة كالماء والملح والنفط، أو باطن لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والحديد، هذا معروف معدن، مثل السمخة فيها ملح، مثل محل طين حر يستفاد منه، مثل نوع يستخرج منه رخام ونحو ذلك، جاء ونزل وبدأ يستخرج ويبيع، هل يملك هذا الموقع؟ لا. هل يأتي شخص آخر ينزل عليه ويزاحمه فيما عمله؟ لا، وإنما يكون أحق به ما دام نازل، فإذا قضى حاجته منه يكون لعموم المسلمين، فإن تحجره وهو لا يستفيد منه قيل له ارفع يدك ليستفيد منه عموم المسلمين، ولا تتحجره أنت وحدك، ما دام يستخرج فهو يستخرج كغيره، وإذا توقف عن الاستخراج فليس له الحق. اقرأ. فصل. ومن سبق فصل. ومن سبق إلى معدن ظاهر وهو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤونة كالماء والملح والنفط، أو باطن لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل، يعني يحتاج إلى شيء من الحفر، معروف أن هذه فيها رخام لكن يحتاج أنه يحفر متر أو مترين أو نحو ذلك. نعم. كمعادن الذهب والفضة والحديد، كان أحق به للخبر. من سبق إلى الأرض الميتة فهي له. نعم. فإن أقام بعد قضاء حاجته منع منه، لأنه يضيق على الناس بغير نفع، فأشبه الوقوف في مشريعة ماء لا يستقى منها. لا يستقي، شبهه قال فأشبه الوقوف في مشرعة ماء لا يستقي منها. واحد سبق إلى بئر في البرية يستقى منها، فسقى مواشيه، حال سقيه ما أحد يزاحمه لأنه سبق، إذا انتهى من السقي وخيم عليها بخيمة، قال ما حد يقربها، نقول لا، يقول أنا سبقت إليها، نقول سبقت إليها تنتفع كغيرك من المسلمين، لكن ما تتحجرها، أنت أنهيت شغلك ارفع يدك، ما يترك يمنع عنها الناس ويقول يمكن تجي إبلي أو ماشيتي تجي غدا أو بعد غد ما تجد ماء أنا أحجزها علشان ما يجيها أحد، نقول لا أنت وغيرك سواء، لكن إذا سبقت للانتفاع بها فأنت تنتفع بها في هذا الوقت، لكن ما تمنع غيرك منها. هذا قوله رحمه الله. فأشبه الوقوف في مشرعة ماء لا يستقي هو، يعني لا يستقي منها، لو وقف في مشرعة ماء يستقي منها لا بأس عليه هو كغيره، لكن انتهى من السقي لكنه حجرها منع الناس عنها فيمنع من هذا. نعم. وإن طال مقامه للأخذ ففيه وجهان، أحدهما لا يمنع لأنه سبق فكان أحق كحالة الابتداء، والثاني يمنع لأنه يصير كالمتحجر. وإن طال مقامه فيها، طال مقامه فيها يعني الأصل أنه يحتجزها ضحى أو عصر أو يوم أو يومين يسقي منها ويرفع يده، لكن الرجل ناسب له المكان واستمر، وإبله تذهب وتأتي باستمرار وهو متحجر لهذا الموقع. يقول المؤلف رحمه الله هل ترفع يده أو يترك؟ يقول قولان، فيه وجهان، أحدهما يترك ما دام أنه يستفيد منها فهو سبق إلى هذا المكان فهو أولى به. القول الثاني أنه لا يترك لأنه تحجر شيئا عاما للمسلمين، فيقال ارفع يدك وضع واجعل غيرك يستفيد منها وارجع أنت واستفد كما استفاد، ولا تتحجر هذا البئر أو هذا المورد أو هذا الغدير ونحو ذلك من الموارد التي يستفاد منها. نعم. فإن سبق إليه اثنان يضيق المكان عنهما أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه، وقال بعض أصحابنا إن كان يأخذان للتجارة هيأه الإمام بينهما إن كان يأخذان للتجارة هيأه الإمام بينهما، وإن كان يأخذان للحاجة ففيه أربعة أوجه، أحدها يهايا بينهما، والثاني يقرع بينهما، والثالث يقدم الإمام من يرى منهما، والرابع ينصب الإمام من يأخذ لهما ويقسم بينهما. فإن سبق إليه اثنان، غدير في البرية أو بير أو محل طين أو محل ملح أو محل رخام أو نحو ذلك، لكن الاثنان ورد إليه سواء، ولا يتسع لهما معا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، يقرع بينهم. إذا جاء الاثنان ووردا هذا البير ثم كاد أن يحصل بينهما مضاربة، هذا يقول أنا الأول وهذا يقول أنا الأول، ولا تتسع لهما معا. وردا هذه الحفرة فيها طين، يصلح يأخذ منها واحد ما يصلح يأخذ منها اثنان، فيها رخام يأخذ منها واحد ولا يأخذ اثنان، كيف العمل وكيف تحل مشكلتهم. قال رحمه الله: أقرع بينهما، والقرعة مما يحل به كثير من الإشكالات المتساوية في الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم استعملها كثيرا، واستعملها بين نسائه عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا خرج من المدينة أخذ معه واحدة من أمهات المؤمنين. كيف يأخذ؟ يقرع، فمن أتتها القرعة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يحل بها كثير من الإشكالات أمام الحقوق المتساوية. وكثيرا ما يأتينا يقال يقرع بينهما إذا كان لا مزية لأحدهما على الآخر، فالقرعة تحل الإشكال لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه. وقال بعض أصحابنا: إن كان يأخذان للتجارة هايأه الإمام بينهما، يأخذان من هذا الطين للبيع، من هذا الملح للبيع، ما هم لحاجتهم، يقول نقول اقضى حاجتك وارحل، لا، باستمرار يأخذ للتجارة، فيقول يهايئه الإمام بينهما بما يراه مناسب، يقول لك ساعة ولك ساعة، لك يوم ولك يوم، لك أسبوع ولك أسبوع، على حسب الحاجة وما يناسب هذا الموقع، فيقسمه الإمام بينهما بالمهايئة. وإن كان يأخذان للحاجة، مو للبيع ولا للتجارة، ففيه أربعة أوجه: أحدها يهايئ بينهم، اثنان عندهما مشاريع بناء وفي حاجة إلى هذا الطين أو إلى هذا الماء أو إلى هذا الرخام أو إلى هذا الرمل، يهايئه الإمام بينهما، هذا مشاريع خاصة ليست للتجارة. الثاني يقرع بينهما، ما يتصل الاثنان، يقرع الإمام أو نائبه بينهما. الثالث يقدم الإمام من يرى منهما، يكون حينئذ الاختيار للإمام، إذا سبق الاثنان ولا يتسع لهما معا فالإمام يقول هذا له مشاريع نافعة، هذا يستخرج وينتفع باستخراجه، هذا كذا هذا كذا، يقدم من يقدمه الإمام. والرابع ينصب الإمام من يأخذ لهما ويقسم بينهما. القول الرابع أن الإمام يقول لهما: عينا واحد يقسم بينكم، يجعل لك وقت وله ولصاحبه وقت، وهكذا، يعني يكون واحد يقسم بينهم على ما يتفقان عليه. وكل هذه لرفع الإشكالات والخلاف وإيجاد الشقاق أو المضاربة أو المهاجرة بين المسلمين. الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا إخوة متفاهمين، إن وردوا على ماء أو وردوا على رمل أو وردوا على طين أو وردوا على رخام أو وردوا على ملح أو أي شيء عام ينتفع به المسلمون، يكون له حل في الشريعة الإسلامية حتى لا يتضاربوا، لأنه كثيرا ما يحصل إراقة دماء عند المياه وعند الأماكن التي يستفاد منها، مرافق عامة مثلا يتنازعان ثم يصل الأمر إلى القتال. والإسلام لا يريد هذا من المسلمين، وإنما إذا اختلفوا يرجعون إلى الإمام، والإمام له نواب في كل شيء، يعني ما هو لازم نفس الإمام أو الملك أو الرئيس يتولى هذا الشيء، نوابه في أمور القضاء القضاة في أمور البلدية مثل البلدية، فيما يتعلق بالزراعة الزراعة، فيما يتعلق بكذا كذا، وهكذا كل جهة لها اختصاص، وتسمى هذه الجهة نائب الإمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.